إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع بعض النماذج المتميزة من إخوتكم الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا بفضل الله تعالى، ونلتقي اليوم مع بعض إخوتكم الذين يتنافسون في أشرف مجال للتنافس ألا هو مجال حفظ القرآن الكريم. نلتقي مع إخوتكم من المشاركين في المسابقة الدولية 21 للقرآن الكريم والتي نظمتها وزارة الأوقاف بمصرنا الحبيبة. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من أحد الأبناء الفائزين في المسابقة. نستمع إلى ابن زكريا الزرواني من المغرب الفائز بالمركز الثاني في المستوى الثاني لحفظ القرآن الكريم بالمسابقة العالمية 21 للقرآن الكريم. نستمع إليه حيث يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من آخر سورة الإسراء حتى الآية 5 من سورة الكهف برواية قالون. وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم صدق الله العظيم. ونواصل الاستماع إلى بعض النماذج الطيبة من إخوتكم المشاركين في المسابقة الدولية 21 للقرآن الكريم والتي نظمتها وزارة الأوقاف. هيا بنا نستمع إلى أخيكم محمد حسين من باكستان، وهو فائز بالمركز الثاني في المستوى الرابع لحفظ القرآن الكريم، حيث يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الزمر وسورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين شانئك هو الأبتر. معنا إلى هذه النماذج الطيبة من الأبناء المشاركين في المسابقة الدولية 21 للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف وفازوا بمراكز متقدمة. نحمد الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. فقد استهلت السورة الكريمة النعم الإلهية على الإنسان بنعمة تعلم القرآن الكريم، مما يدل على أنها أعظمها شأنا وأسماها مكانة. فبملكة العلم والتعلم كون الإنسان حضارته وثقافته ومعرفته وكل ما اتصل بذلك من العلوم والفنون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما ويوفقنا جميعا إلى تعلم كتابه القرآن الكريم حتى ننال الشفاعة بفضل قراءتنا لكتابه الكريم. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.